لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والحق على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات تفسير سورة مريم عليها السلام، ويبدأ هذا اللقاء من الآية 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فقولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه الآيات من سورة مريم عليها السلام تحكي لنا جانبا من قصتها عليها السلام. مريم عليها السلام وما جرى لها وما جرى لابنها عيسى كان هذا ببركة الصلاح والدعاء، كان هذا ببركة الصلاح والدعاء. الصلاح الأسرة الصالحة عمران وزوجته ومريم ابنة عمران، زي ما ربنا عز وجل قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، خدت بالك؟ وهذه الأسرة الصالحة كان صلاحها سببا في وجود ذرية صالحة وهي مريم عليها السلام، وأختها أيضا أليصباص زوجة زكريا عليه السلام. تخيل يعني إيه أختين متزوجتين بإيه يعني واحدة زوج زكريا عليه السلام زوجها نبي وابنها نبي اللي هو يحيى، والثانية يعني ميزة على نساء العالمين اللي هي مريم وابنها نبي بل ورسول بل ومن أولي العزم. إيه الشرف ده يا جماعة؟ شرف كبير جدا. وربنا عز وجل اصطفاهم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لما مات عمران رضي الله عنه أبو مريم مات ومريم حمل في بطن أمها، مات ومريم حمل في بطن أمها، فأمها نذرتها للبيت، لبيت المقدس مسجد الأقصى. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هي لا تعلم ما نوع الحمل الذي في بطنها، ذكر هو أم أنثى، وبالتالي نذرته للبيت ورجت أن يكون ذكرا حتى يقوى على الخدمة في البيت في المسجد. تمام، إني نذرت لك ما في بطني محررا يعني خالصا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، يعني زعلت، ازاي دي هتعمل ايه في المسجد؟ طب هتروح ازاي؟ ده هي عاوزه اللي يرعاها اصلا. دي ضعيفة مش هتقوى على خدمة في المسجد خلاص. فبالتالي هي نظرتها فلم ترجع في نذرها. فربنا عز وجل يقول إيه؟ والله أعلم بما وضعت. ها؟ يعني ربنا عز وجل أعلم بما وضعت من قبل أن تعلم هي. في قراءة والله أعلم بما وضعت كأنها تقول لنفسها يعني أنا نظرت لله وهو حمل بطني وربنا يعلم صدقي وإخلاصي في نذري وبالتالي يعلم ما في بطني إن كان ذكر أو أنثى. ومع ذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون المولود أنثى وليس الذكر كالأنثى. وده مبدأ أساسي أقره الإسلام، ليس الذكر كالأنثى من جهة المساواة ومن جهة الوظيفة التي خلق كل منهما من أجلها. فخلق الذكر للكدح والتعب والعمل والسعي على الرزق وما فيه يعني قوة ونشاط، وكان جسده مناسبا لذلك، فكان جسده خشنا. وخلقت المرأة للحمل والرضاع ولشؤون البيت وغير ذلك والأمور الترفيهية أو الأمور السهلة، وبالتالي كانت ناعمة ليلائم ذلك وظيفتها التي خلقها الله عز من أجلها. فإذا اجتمع الخشن والناعم أو الرجل والمرأة اكتمل الأمر واكتملت الدائرة كما يقولون. تمام؟ وليس معنى ذلك العداء بين الرجل والمرأة كما يصوره عدو الإسلام أن يكرهون المرأة في الرجل ويقولون حقوق المرأة ولا بد أن تدفع المرأة عن حقوقها، لا بد أن تكون المرأة قاضية، لا بد أن تكون المرأة تشغل الوظائف الحكومية، لا بد. سبحان الله سبحان الله. يعني والآن طالعين بموضوع النوع المجتمعي مقسمين الرجال والنساء إلى 18 نوعا، يعني رجل يريد أن يكون رجلا ورجلا يريد أن يكون امرأة وامرأة تريد أن تكون امرأة وامرأة تريد أن تكون رجلا. وشيء صعب جدا جدا جدا جدا. يعني أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني الأنعام أفضل من هؤلاء فعلا. ليه؟ لأن الأنعام قامت بوظيفتها التي خلقها الله عز وجل من أجلها، أما هؤلاء فانتكست فطرتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول وإني سميتها مريم، ومريم يعني إيه؟ عابدة. إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وبالتالي مريم عليها السلام لما ولدت وكذلك لما ولد عيسى عليه السلام لم يستهل صارخي ببركة دعوة أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويستهل صارخا من نفسة الشيطان في خاصرته إلا ابن آدم إلا ابن مريم وأمه، إلا ابن مريم وأمه، دول الاثنين اللي هم نزلوا من الخش وهم بيتولدوا. ليه؟ لأن عصمهم الله عز وجل من نفسة الشيطان. تمام؟ وإن كان في أسباب أخرى للصراخ وهو تغير الجو أو البيئة، الانتقال من دار إلى دار كما يقولون، فالأمر ده بيبقى مفزع للنفس ومخيف، والإنسان بيبقى مضطرب ومتوتر مش عارف هو رايح فين وكل اللي حواليه غريب. فبالتالي هذا من أسباب الصراخ. ربما يكون هناك أيضا أسباب أخرى للصراخ. المقصود أن من أهم أسباب صراخ المولود نفسة الشيطان ينخصه في خاطره، وهذا حتى حدث للأنبياء والمرسلين. طيب فماذا عن قول الله عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون؟ وماذا عن قوله سبحانه وتعالى لا فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين؟ فليس له سلطان على الأنبياء ولا المرسلين، ذلك الأنبياء والمرسلون لا يحترمون، إن الاحتلال من الشيطان. فنقول إن هذه النقصة إعلان للعداوة، وليس هذا من باب السلطان على الأنبياء، فبالتالي هو إعلان للعداوة. مجرد النقصة والإنسان يولد ينقصه الشيطان في خاصرته، فهذا إعلان للعداوة، لكن بعد ذلك سلطانه يختلف من إنسان لإنسان، فليس له سلطان على الأنبياء والمرسلين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان إلا وله قرين من الشياطين. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أنني أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فأسلموا يعني أسلموا أنا من شره، أو فأسلم يعني شيطانه أسلم، وده خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان الوحيد اللي أسلم شيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، ربنا عز وجل تقبلها بقبول حسن، إذا تقبل هذه الدعوة من إيه؟ من امرأة عمران، وتقبل أيضا هذا الناظر اللي هي مريم، وأنبتها نباتا حسنا. يا سلام، وده بقى إيه؟ يعني هداية الله عز وجل، إن ربنا عز وجل أنبت مريم عليها السلام نباتا حسنا، يعني إيه؟ كانت صالحة رضي الله عنها، وكانت صديقة كما قال الله عز وجل: وأمه إيه؟ صديقة. وكفلها زكريا. طبعا كفالة زكريا دي جت ازاي عليه السلام؟ زكريا ده جوز اختها او جوز خالتها، يعني ايه على خلاف، لكن الظاهر انه هو جوز اختها، لان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الاسراء والمعراج لما وصل الى السماء الثانية قال: فلقيت فيها ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، لان هما يعني امرأة زكريا عليه السلام حملت بيحيى في نفس التوقيت الذي حملت فيه مريم بعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، فبالتالي يعني ولدا معا ونشأ معا وكان نبيين معا، ولذلك يعني عيسى عليه السلام قال ليحيى: إن الله أوحى إليك بخمس كلمات، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقام يحيى وجمع الناس وبلغهم بهذه الكلمات الخمس التي أوحى الله عز وجل بها إليه. فهما كانا نبيين في بني إسرائيل، وده من كرم الله عز وجل. ربنا عز وجل كريم، أنت تطلب منه الكرم فيعطيك ما هو أكرم. خدت بال حضرتك؟ يعني زكريا عليه السلام دعا الله عز وجل أن يرزقه إيه؟ الذرية الصالحة، الابن الصالح الذي يرث عنه العلم ويرث عنه الحفاظ على الدعوة وعلى الدين، فرزقه الله عز وجل بيحيى وأيضا بعيسى عليه السلام ابن خالته. تمام. وامرأة عمران كان آخر أمل لها أن يكون ما في بطنها نذرا للبيت للمسجد الأقصى، فأعطاها الله أكثر، إن هذه المرأة مريم ابنتها صارت آية للعالمين، وكانت صاحبة الموقف الفريد الذي لم يسبق مثله ولن يأتي مثله بعده، اللي هو ميلاد ابن من أم بلا أب، وده ما حصلش خالص إلا مع ابنة امرأة عمران. لو الاثنين شيخنا عيال خالة يبقى كده نبيين مش نبي واحد، ما هم نبيين من نسلها يعني. لا، من الخالة من نسل المرأة اللي هي امرأة عمران. احسنت. امرأة عمران يعني. صح تمام. وعلى القول الاخر اللي هي الخالة الكبرى اللي هي اختها، يبقى ايه؟ يبقى ابن اختها اللي هو يحيى، يبقى ابن اخت امرأة عمران. لكن ظاهر القرآن، ظاهر القرآن وظاهر السنة إن زكريا عليه السلام تزوج بأخت مريم، فيبقى عيسى ويحيى ابن الخالة مباشرة. تمام. ف يعني هي طلبت أن يكون ما في بطنها نظرا للمسجد فقط، ده كان آخر أمل عندها وده آخر دعائها اللي هي عاوزاه، فربنا عز وجل زاد في كرمه وجعل ابنتها آية للعالمين، وجعل ابن ابنتها أيضا آية للعالمين كما قال عز وجل: وجعلنا من مريم وأمه آيتين وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آية واحدة يا شيخ. وجعلنا ابن مريم وأمه إيه؟ آية. وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آية سورة النمل. طب شوفها كده. هي آية صح؟ آية. وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين. آية شكرا. لا في آية، في واحدة آية وفي واحدة آيتين. فين آيتين دي طيب؟ في سورة المؤمنون شوفها كده. هي المؤمنون آية. طب وفي سورة الأنبياء؟ وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، اللي هي إيه؟ سورة المؤمنون. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. آية للعالمين تمام. طب وقف كده التسجيل ماشي حاضر. ستوب. المقصود أن الله عز وجل جعل ابن مريم وأمه آية للعالمين تمام، وده كرم زائد من الله سبحانه وتعالى لامرأة عمران. ودايما يا جماعة ده درس لنا، ربنا بيعلمنا أن احنا نطلب منه وهو يعطينا الأكثر. يعني أنت تطلب من ربنا بس وربنا عز وجل يعطيك أكثر مما إيه؟ مما تطلب. بس أنت أطلب لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فامرأة عمران لما دعت ووهبت ابنتها للبيت فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كيف كانت كفالة زكريا لها؟ طبعا لما دخلت المسجد الأقصى كان الأحبار والعباد والقائمين على المسجد يعني من الصالحين ومن العلماء تنافسوا في إيه؟ في خدمتها وكفالتها وفاء لإيه؟ لأبيها رحمه الله اللي هو إيه؟ عمران، إنه كان شيخهم وكان له فضل عليهم. فبالتالي لما تنافسوا واختلفوا أيهم يكفل مريم فبالتالي الله عز وجل يعني أمرهم أن يقرعوا فيما بينهم تمام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فألقوا أقلامهم في الماء واتفقوا أن من طفى قلمه على وجه الماء كان حق بكفالة إيه؟ مريم، ومن غاص قلمه في الماء فليس كذلك. ولحكمة أراد الله عز وجل طاف قلم زكريا عليه السلام على وجه الماء فبالتالي كفلها عليه السلام وقام على شؤونها ورعايتها وهو زوج أختها تمام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب تمام. وبالتالي حدثت قصة زكريا التي ذكرناها لما رأى ذلك، فسأل الله الولد ورزقه الله عز وجل بيحيى، فحملت زوجة زكريا العقيم حملت بيحيى في نفس التوقيت الذي حملت فيه مريم عليها السلام بعيسى عليه السلام تمام. طيب وبالتالي كانت مريم في المسجد الأقصى عابدة بتولة، فربنا عز وجل يقول واذكر في الكتاب مريم، والكتاب المقصود به ليه؟ القرآن. طيب واذكر هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر في الكتاب أمر مريم، وده جماعة شرف عظيم جدا إن اسم إنسان يذكر في القرآن وكمان ربنا عز وجل واذكر في الكتاب فلانا، يعني ده معناه أنه هو إيه؟ يعني بلغ القمة، يعني بلغ علو المنزلة وبلغ الكرامة الكبرى على الله سبحانه وتعالى أنه يذكر اسمه في القرآن الكريم. وبالتالي يعني كل من يقرأ القرآن يقرأ اسم هذا الإنسان، الأنبياء والمرسلين واسم مريم معهم، خدت بالك؟ وبعدين واذكر في الكتاب إيه؟ إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب اسم موسى إنه كان مخلصا كان رسولا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فهؤلاء لما يذكرون في القرآن الكريم هذا شرف، هذا شرف من الله عز وجل. وربما قال قائل طيب ما غيرهم ذكر من أهل الباطل زي أبو لهب، نزلت سورة سميت باسمه، نفس القمة اللي فيها الشرف بالصالحين عكسها تماما نفس القمة اللي فيها الضعة والإهانة للكافرين كقارون وفرعون وهامان وخبلك وأبو لهب وهؤلاء وغيرهم من الفاسدين ذكروا في القرآن الكريم باللعنات، ها ذكروا باللعنات. فشوف اللي بيذكر بالرحمة ومن الصالحين في القرآن كم شرفه، كيف يكون شرفه، والعكس تماما في الضعة لمن ذكر باللعنات والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. طيب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، انتبذت أي ابتعدت واختلت بنفسها لتتفرغ للعبادة حتى لا يشغلها أحد ولا يقطع عليها عبادتها أحد. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، مجاهد بيقول إن هي كانت حائضا فانتبذت في مكانا شرقي المسجد الأقصى، وده طبعا ما فيش عليه دليل، يعني ليس عليه دليل، لكن هي انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اختلت لوحدها، ولذلك قال فاتخذت من دونهم حجابا، يعني ايه زي المعتكف كده زي خباء. تمام. فأرسلنا إليها روحنا اللي هو مين؟ جبريل، جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، يعني جاءها على صورة ايه؟ بشر، وهذا البشر شاب جميل وسيم، فتمثل لها بشرا سويا، سويا يعني كامل الخلقة مكتمل الخلقة. أول ما رأته هي لا تعلم الغيب، ففزعت منه وذكرته بالله عز وجل، ظنت أنه جاء ليقع بها أو يعني يراودها عن نفسها، فبالتالي ذكرته بالله، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فتذكر يعني إيه إن كنت تقيا فإني أعوذ بالرحمن منك، فإن هذا سيرضعك، يعني لو أنت تقي وحكم البشرية بتاعتك أدت بك البشرية أو الضعف البشري إنك تفعل مثل هذا الفعل، فأنا أذكرك بالله أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فإنك فإنك لا تقربني بأبدا. ده وجه في التفسير. وجه ثاني قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فاجتنبني، إن كنت تقيا فاجتنبني. تمام. فطمأنها جبريل عليه السلام، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، يعني أنا رسول ربك اللي هو جبريل لأهب لك، هنا نسب الهبة لمين؟ لا يا راجل لنفسه لأهب أنا، خدت بالك؟ وفي قراءة ليهب لك غلاما زكيا، يبقى القراءة الثانية فيها نسبة الهبة لمين؟ لله عز وجل. تمام كده؟ طيب خدوا بالكم يا جماعة إن صدمة مريم هنا لمجيء جبريل فقط، لكن هي عندها علم مسبق بأنها سترزق الولد، دي عارفة الكلام ده من الأول. طب ايه الدليل على كده يا جماعة؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني يختصمون كفالة مريم. إذ قالت الملائكة إيه؟ الملائكة اللي بتقول مش جبريل بقى كده، ده كده قبل ما تحمل أصلا فترة. ها إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ادلها الكتالوج كله. إن الله يبشرك بإيه؟ بكلمة منه اللي هو عيسى كلمة الله اللي خلق بكلمة كن بخلاف بقية البشر من أب وأم، مش كده؟ إن الله يبشرك بكلمة منه واسمه كمان هو المسيح ابن مريم. لسه ما حملتش بيه، مش الجماعة بتوع الأشعة التلفزيونية اللي بيعملوا كشف ويقول لك ده ذكر ولا أنثى ويجيبوا الهدوم ويجهزوها، لا ده هي ويطلع غلط، ده هي بشرت بهذا قبل أن تحمل بيه أصلا، خدت بالك؟ فهي عندها علم مسبق إن هي هتحمل وهتولد من غير زوج، مش كده؟ بكلمة من الله إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح وعيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يعني وجيه عند الله، وأهم حاجة وجاه عند الله سبق من الناس، خدت بالك؟ لأن الناس اختلفوا في شأنه، اليهود قالوا إنه هو ابن زنا، والنصارى قال له جعلوه إلها ليعبد من دون الله عز وجل، فلا دول معتبر كلامهم ولا دول معتبر كلامهم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الوسط، هم الذين لم يتهموا مريم بالزنا ولم يؤلهوا عيسى عليه السلام، ولكن قالوا العدل والإنصاف إنه هو ابن مريم وإنه آية للعالمين وإنه ليس له أب وإنه هو ولد من أم فقط وإنه هو نبي ورسول لبني إسرائيل كما حكى ذلك القرآن الكريم. تمام تمام. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، والمسيح لأنه يمسح الأرض، يعني يسيح في الأرض، يتجول في الأرض. وإحنا عارفين طبعا القصة اللي هو كان معاه رجل وكان معاه ثلاثة أرغفة، والرجل أكل أحد الأرغفة من وراء عيسى، ويعني أراه آيات ليعترف إن هو مر بالبحر، عبر البحر وقال أسألك بالذي أراك هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث، قال والله ما أكلت. لما كان في ثلاثة أكوام من التراب ومسح عليها تحولت إلى ذهب، فأسألك بالذي أراك هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث، قال والله ما أكلت. قال فهذه لي وهذه لك وهذه لصاحب الرغيف الثالث، ثلاث أكوام من الذهب ده واحدة لي لك واحدة ليك واحدة للأكل الرغيف الثالث. قال أنا أكلت الرغيف الثالث. قال هي كلها لك ولكن على أن تفارقني. تمام. فبالتالي يبقى المسيح هنا أنه يسيح في الأرض، والمسيح أنه يمسح على الأشياء فتغير بإذن الله، أنه مسح على الذهب على التراب فتحول إلى إيه؟ إلى ذهب. وذلك في آخر قصة مر، فوجد الرجل قد قتل ومعه سبعة ماتوا بالسم، فمسح على الذهب فعاد ترابا كما كان، وكذلك مسحوه على الايه على الابرص والاكمه فيشفى باذن الله تبارك وتعالى، ومسحوه على الميت فيحيى باذن الله تبارك وتعالى. قال ايه ورسولنا بني اسرائيل اني قد جئتكم بايات من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فاكون طيرا باذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك الآيات لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. في سورة المائدة يقول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، اللي هو جبريل يعني، وده الأصل، مش روح القدس أحد الأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس كما يقول النصارى، لا روح القدس هو جبريل. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهل، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، إذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. تمام. فهنا قوله واذكر في الكتاب مريم، ده تشريف عظيم لمريم عليه السلام، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، مكانا شرقيا أي جهة المشرق. خلاص. ولذلك هذا هو السبب في تحول النصارى من استقبال المسجد الأقصى إلى جهة الشرق. يعني إيه؟ يعني قبلة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلهم المسجد الأقصى بعد إبراهيم، يعني إبراهيم كانت قبلته الإيه؟ الكعبة. طيب وبعد إبراهيم بقى إسحاق ويعقوب وانت جاي كده كلهم كانت قبلتهم إيه؟ المسجد الأقصى بيت المقدس. خدت بالك؟ وعيسى أيضا كانت قبلته بيت المقدس. فبالتالي النصارى لما حرفهم ووجدوا ان مريم انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فجعلوا قبلتهم جهة مشرق الشمس، يعني تشبهوا بعباد الايه؟ بعباد الشمس والعياذ بالله تبارك وتعالى. اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. يبقى احنا عرفنا كده ان هي عارفه من الاول ان هي هتحمل وهتلد من غير زوج، هتولد غلام او هتولد تلد غلام، وبشرط كمان انه هيعيش ويكلم الناس في المهد ويكلم الناس وهو كهل، يعني بعد 30 سنه وال 40 سنه خدت بالك، ومن الصالحين وكده. فهي عارفه الكلام ده من الاول، الملائكه اخبرتها بذلك. خلاص. فهو لما جه جبريل وكان الموعد جاء، وكان الموعد اللي هو حتلت فيه جاد، ها لأهب لك غلاما زكية قالت أن يكون لي غلام ها ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. ها هي عرفت أن أي حد أي امرأة بترزق بمولود يا إما بيمستها بشر زوج أو هي تكون أمة وسيدها يطأوها ها أو تكون بغية تكون زانية فبالتالي تلد من حرام. فتقول انا مش كده، انا ليس لي زوج ولست امة لسيد حتى يفعل ذلك ها ولم اكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا ايه مقضيا. نفس العبارة التي قالها الله عز وجل لزكريا عليه السلام، قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك إيه ولم تك شيئا. خدت بالك؟ فهنا برضو نفس الكلام، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. آية للناس كلهم، لأن ده الإنسان الوحيد الذي ولد بهذه الطريقة، فهو آية للعالمين كله. تمام. طيب ولنجعله آية للناس ورحمة منا، رحمة منا، خلوا بالكم بقى من رحمة، فاكرين حنانا من لدنا بتاعت يحيى عليه السلام، هنا ورحمة منا، أي إن الله عز وجل فعل ذلك بمريم وأمها وابنها رحمة من الله عز وجل إيه بهم. ها طيب، او ان عيسى عليه السلام جعله الله عز وجل رحمه للناس ورحمه منا. ازاي عيسى رحمه للناس؟ انه جاء يدعو الى الله عز وجل، ها انه هو استكمل الخلقه القسمه الرباعيه، يعني ايه؟ يعني ايه مساله الصبر والتقسيم، ان انت بتعمل الاحتمالات كلها خدت بالك لغايه لما يعني تصل الى احتمال معين. فهنا يا جماعه الاحتمالات كلها موجوده ما عدا احتمال واحد. ايه الاحتمالات؟ ان انسان يخلق من غير ام واب، هو ادم، ده احتمال. الاحتمال الثاني ان يخلق من رجل بلا ام بلا انثى اللي هي ايه؟ حواء. طيب الاحتمال الثالث من اب وام، ودي بقية الايه البشر. فربما يقول قائل فهل يقدر الله ان يخلق انسانا من ام بلا اب؟ فرحمة من الله حتى لا يقع الإنسان في الكفر والشك في قدرة الله عز وجل، خلق الله عيسى من أم بلا أب رحمة بالعالمين، رحمة بالناس، حتى إيه؟ حتى لا يشك أحد في قدرة الله، أو لا يكون هناك مجال للشك في قدرة الله عز وجل. نفس الكلام يا جماعة في قصة إبراهيم عليه السلام، خدت بالك لما كان مع النمرود، وبعدين إبراهيم قال إيه؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، يعني قال أنا أحيي وأميت النمرود، فحكم على واحد بريء بالقتل وحكم على واحد مقتول بالعفو، ويبقى كده أحيى الميت، غباء يعني. فإبراهيم ما ناقشهوش لأنه غبي، هيناقشه في إيه؟ واحد غبي هتناقشه إزاي في القضية دي؟ فدخل له في حاجة واضحة أوضح من كده، قال فإن الله إيه؟ يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الإيه؟ من المغرب. خدت بالك؟ لو أنا مكانه بنفس منطقه هعمل إيه؟ هقول له أنا هلف كده لفة عكس الشمس ويبقى طلوعها بالنسبة للمغرب. أنت واخد بالك؟ ما دام يتكلم بغباء، لكن هو يعني أفحم، فبهت الذي إيه؟ كفر. فربما يقول قائل فهل يقدر الله عز وجل أن يأتي بالشمس من المغرب؟ نعم. ها؟ فتأتي بقى علامات الساعة طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها. ليه؟ رحمة بالناس حتى لا يشك أحد في إيه؟ في قدرة الله عز وجل، مش كده؟ طيب، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. هو رحمة عيسى عليه السلام، رحمة لأنه جاء رسولا إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى التوحيد، يخرجهم من الظلمات إيه؟ إلى النور. وكمان يا جماعة عيسى رحمة من الله لأنه سينزل في آخر الزمان ويحكم بالإسلام ويقتل الدجال اللي هو فتنة كبيرة اللي هيقضيه عيسى، رحمة من الله، مش كده؟ طيب، وكمان سيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، رحمة من الله عز وجل. وبعدين لما يجي يأجوج ومأجوج هو هيدعي ربنا أن يخلص البشرية من يأجوج ومأجوج، وبعدين رحمة بالناس أنه بيحوصنهم إيه؟ خلف جبل الإيه؟ الطور. طب لو هو مش موجود الناس دي كانت هتروح فين؟ كان يأجوج ومأجوج هيقضوا إيه؟ هيقضوا عليه. خدت بالك؟ وبعدين لما يبقى زمان عيسى بتخرج الأرض بركاتها، خدت بالك، حتى إن الإيه؟ الرمانة لا تكفي الفئة من الناس واللقحة لا تكفي القبيلة من الناس. إيه الرحمة دي يا جماعة؟ ده رحمة كبيرة جدا. وخد بالك بقى من الرحمة الأخيرة ديت، الوحيد الذي يدل الناس يوم القيامة على الشفيع الحق هو عيسى. ليه؟ لأن الناس يذهبون إلى آدم فيرسلهم إلى إيه؟ إلى نوح، يذهبوا إلى نوح، نوح يرسلوا بهم إلى إيه؟ إلى إبراهيم، إبراهيم يرسل بهم إلى إيه؟ إلى موسى، مش كده؟ موسى يرسل بهم إلى عيسى، كل واحد إيه؟ يبعثهم لواحد. في الآخر عيسى هو الوحيد اللي يدلهم على الشفيع الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا إلى إيه؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع الشفاعة، صاحب الشفاعة العظمى لأهل الموقف جميعا المسلم والكافر، إن ربنا عز وجل ينقذهم من هذا الموقف، ها؟ أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. خدت بالك؟ شايفين الرحمة سيدنا عيسى للدنيا بحالها، ها؟ ورحمة منه، كلمة مختصرة كده هو ممكن أنت تعمل عليها خطب، عيسى رحمة للعالمين، عنوان السلسلة كده، وتبقى بقى تتكلم بقى تجيب قصة سيدنا عيسى من أولها كده، خدت بالك، لغاية آخر، خدت بالك؟ ورحمة منه وكان أمرا إيه؟ مقضيا. خدت بالك؟ وكان أمرا مقضيا، يعني كان ميلاد عيسى أو حملك بعيسى وولادتك له أمرا من الله مقضيا، من القضاء والقدر، قدره الله عز وجل أمرا مقضيا، أي أمرا منتهيا مبرما عند الله عز وجل لا رجعة فيه، وكان أمرا مقضيا. فلما اطمأنت إليه استسلمت لأمر الله عز وجل، فاقترب منها جبريل عليه السلام ونفخ في جيب درعه، جيب درعه اللي هي فتحة الصدر دهية، خدت بالك، نفخ فيه، فجاءت النفخة في صدرها واستقرت في رحمها فتكون الجنين وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. خلاص. قالت أن يكون لي غلام، ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. طيب هي قالت يا جماعة قالت أن أكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، ده هنا في سورة إيه؟ مريم. طيب في سورة آل عمران قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. هنا قالت غلام وهناك قالت إيه؟ ولد. وبعدين هنا قالت ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، وهناك قالت إيه؟ ولم يمسسني بشر بس. خدت بالك؟ طبعا يا جماعة لابد ان احنا نلاحظ المكي والمدني وتأثيره هنا، ان سورة مريم سورة ايه؟ مكية. خدت بالك؟ فهي اولى بالتفصيل، اولى بالتفصيل لم يمسسني بشر ولم اكو بغية. مس البشر ده اما زوجي اما سيد، والبغية معروف خلاص. لكن هناك في سورة آل عمران ولم يمسسني بشر اختصار، يعني ايه؟ بدون تفصيل، بدون تفصيل، على اساس ان التفصيل سبق ايه؟ سبق ايراده في سوره ايه؟ مريم، اللي هي سبق، لان سوره آل عمران سوره ايه؟ مدنية، سوره مدنيه، مش كده؟ خلاص. فاما في آل عمران بقى ولم يمسسني بشر اكتفت بمساله الزوج وخلاص، او السيد اللي هو في الحلال يعني، او ولم يمسسني بشر عموم المسيس، سواء كان مسيسا في حلال او في ايه؟ او في حرام. خد بالك شيخ؟ طيب قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. كم فاء هنا يا جماعة؟ ها؟ الفاء هنا تفيد إيه؟ التعقيب بدون فصل. هنا طبعا ايه لما جاءها جبريل ونفخ في درعها في جيب درعها، قال الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ها؟ فنفخنا فيه من روحنا. وفي سورة الانبياء والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. خدت بالك؟ فنفخنا فيها يعني في مريم، فيه يعني في فرجها او في رحمها، خدت بالك؟ اللي في التحريم خلاص. طيب فنفخنا فيها من روحنا بغلام، تقدير الكلام في غير القران اهو. يبقى ايه؟ يبقى هنا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا. فنفخنا فيها من روحنا بغلام فحملته. الضمير هنا يعود على مين بقى كده؟ على الغلام اللي هو لم يذكر اصلا. يعني انت تلاحظ الايه ايه؟ ها؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا ايه؟ مقضيا فحملته. خدت بالك؟ فهنا المشار الى الغلام بالهاء بالضمير بس، اللي هو ايه؟ لاهب لك غلاما زكيا، قالت ان يكون لي غلام ولا بغيه، قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله ايه، ده أقرب مذكور له، ونجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا إيه؟ قصيا. طيب هنا يا جماعة الشبهة بتاعت النصارى اللي هم بيقولوا عيسى روح الله، يقصدون بذلك إن هو أحد أقانيم الإله الثلاثة. عندهم الإله مكون من أقانيم ثلاثة، الأب والابن والروح الإيه؟ والروح القدس. خدت بالك؟ فعيسى اللي هو بيسموه يسوع هو ده بيقولوا عليه روح الله. روح الله ايه يا جماعه؟ يعني هو من الله، جزء من الاله، جزء من الاله. طبعا يا جماعه الكلام ده ممكن يقبل لو ايه او مش بلاش يقبل، يعني ممكن ما نعرفش نجاوب عليه لو لم يذكر الا عيسى فقط. في احتمال ان احنا ما نعرفش نجاوب، ولو قلنا لو لم يذكر الا عيسى فقط ان هو روح الله، الاجابه موجوده، يعني الروح التي خلقها الله. لكن ماذا يقولون عن وصف غير عيسى بروح الله؟ فأرسلنا إليها إيه؟ روحنا اللي هو جبريل. يبقى ربنا برضك نسب جبريل لله، سماه روح. خدت بالك؟ تنزل الملائكة وإيه؟ والروح فيه. خدت بالك؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال إيه صواب. طيب آدم أيضا نفخ الله فيه من روحه سورة السجدة ربنا عز وجل يقول إيه ذلك تقدير العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه وإيه ونفخ فيه من روحه ونفخ فيه من روحه. طيب وهو آدم برضه يبقى آدم روح الله كمان يا جماعة ما دام بالطريقة دي نعم نعم. فهنا هنا روح الله أي الروح التي خلقها الله عز وجل أي الروح التي خلقها الله عز وجل لأن جبريل وصف بأنه روح آدم وصف بأنه روح عيسى وصف بأنه روح يبقى كلهم زي بعض أنه هو روح من الله أي روح خلقها الله عز وجل وليس جزءا من الله سبحانه وتعالى تمام كده يا جماعة. طيب وكان أمرا مقضية فحملته يبقى كأنه مجرد منافق بها حملت. طب مدة الحمل قد ايه؟ الله أعلم الله أعلم مدة الحمل فتبالك لكن الظاهر أنها مدة حمل كأية امرأة يعني ما دام ما جبلناش يعني تفاصيل الحمل ايه كانت يبقى على الحمل المعتاد المتكون خد مراحل التكوين في البطن في الرحم 9 أشهر شأنه شأن أي ايه أي ابن بيتكون أو أي جنين بيتكون في بطن الأم لكن برضه ما نقدرش نجزم بده برضه يعني لا نستطيع أن نجزم بهذا لكن هو الأقرب لكن معناش دليل هل حملت به حملا فترة كفترة حمل النساء المعتادة ولا حملته وولدت مباشرة ما معناش تفصيل تمام. فحملته فانتبذت به فأجاءها المخاض فأرسلنا خدت بالك فأجاء المخاض ورجل أنه قال تلتين من قبل هذا وكل تسمى المسيح فناداها من تحتها ألا تحزن تعقيد كده بفعلته فحملته فانتبذت به مكانا إيه قصيا يعني إيه مكانا قصيا مكانا بعيدا خدت بالك فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فأجاءها كلمة أجاءها دي غريبة صح هي طبعا أصلها جاءها لكن إيه جاءها المخاض هو مش المخاض اللي جه الله عز وجل هو الذي جاءها بالمخاض الله عز وجل جاءها بالمخاض خدت بالك طب لما حذفت الباء استعاض عنها بالايه بالهمزه الداخله على الايه الفعل خدت بالك ده قول وده اللي برجحه ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى. طيب قال غيره لا فاجاها ده منقول منقول من أجاءها من جاءها إلى أجاءها وبالتالي تغير المعنى بدل ما هو بمعنى المجيء والحضور لا بقت بمعنى ألجأها واخد بالك شيخ من الفرق فأجاءها المخاض يعني ألجأها المخاض الألم ألم المخاض ألم الولادة خد بالك وقرأ المخاض بكسر الايه الميم خد بالك ومخض الطفل أو الجنين في بطن الأم إذا تحرك فأجاءها المخاض إلى جذع الإيه يعني ألجأها إلى جذع الإيه النخلة ذهبت إلى مكان بعيد إلى الصحراء هناك نخلة موجودة البعض قال إن النخلة دي ما كانتش موجودة أصلا ولكن خلقها الله عز وجل لمساعدة إيه مريم عليه السلام البعض قال أيضا إن النخلة دي كانت مقطوعة الرأس ولما هزتها مريم أنزلت الإيه الرطب خدت بال حضرتك كلها غير أقوال الله أعلم بها يعني إيه مفيش دليل عليه فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة لما تألمت وهي تلد ولدها عيسى عليه السلام أمسكت بالنخلة وتشبثت بها حتى يساعدها ذلك على إيه خروج الطفل من إيه من بطنها تمام كده وهي يعني في هذه الحال دعت على قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا ايه منسيا يا ريتني مت قبل ما يحصل لي اليوم ده خدت بالك وكنت ناسيا منسيا ينساني ايه ينساني قومي ايه اللي ممكن يبقى ناسيا منسيا بالنسبه لواحده زي ديت خرقه الحيض الخرقه يعني اللي يمسح بها قبل ما يطلع بقى البم اللي بتاع اللي بيتلبس عشان الحيض وكده ده خدت بالك كان بيستعمل الخرق، فالخرقة اللي كان يمسح بها الحيض كانت بتلقى في الزبالة ما حدش كان بدور عليها. خدت بالك يعني أي قماشة عندك بتستعملها وتدور عليها تاني إلا هذه الخرقة فتنسى، فتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. خدت بالك؟ فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، قراءتين قراءتين. واحنا عارفين يا جماعة ان القراءتين كالايه كالايتين، مش كده يعني، يدونا كل واحدة تدينا معنى مستقل كأنها مستقل. طيب ناداها من تحتها اللي هو ايه جبريل. طب ناداها من تحتها اي الذي تحتها، من هنا موصولة اللي هو عيسى، خلاص خد بالك ألا تحزني. طيب خد بالك لو قلنا إنه جبريل يبقى كأن جبريل بيتابع موضع الولادة، مش مثلا نفخ فيها الروح وسابها، لا ده موجود وعمال يطمن فيها. خد بالك ألا تحزني، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك إيه سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. دي العبارة التي قالها جبريل أو عيسى عليه السلام. بناء على كده يبقى إيه من تحتها اللي هو إيه اللي هو جبريل. تبالك؟ طيب فناداها من تحتها اللي هو عيسى، قال لها إيه عيسى عليه السلام ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، وهز نفس الإيه الخطاب. طيب لو قلنا ان الراجح ايه، ابن جرير رحمه الله بيرجح ان اللي كلمها عيسى، لان ده اقرب ايه اقرب مذكور، فحملته فانتبذت به فناداها، مش كده؟ فهو اقرب مذكور عيسى. خدت بالك؟ يبقى ده معناه يا جماعه ان هذا يعني لما قال عيسى اني عبد الله ليس هذا اول ايه اول كلام. خدت بالك؟ لكن كان اول كلام عيسى ايه يا جماعه، ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى ده كده كان أول كلام عيسى. بعض الإسرائيليات بتقول إيه، أن مريم حينما كانت وحدها وهي حامل كان يكلمها عيسى وهو في بطنها وتكلمه، أما إذا كانت مع الناس فلا يكلمها ولا تكلمه. طبعا الله أعلم بخبر زي ده، بس الآية دي على التفسير إن هو عيسى اللي بيكلمها، يبقى ده كده إيه، يبقى ده كده بداية كلام عيسى عليه السلام وهو لسه بيتولد من إيه من بطنه. واضح يا جماعة ولا إيه؟ ألا تحزني قد جعل ربك تحتك إيه سرية. السرية ده إيه يا جماعة؟ السرية ده معروف اللي هو النهر الصغير اللي بيسموه إيه جدول، تمام؟ قد جعل ربك تحتك سرية. طيب التحتية بتكون إما مباشرة وإما في الجهة، واخد بال حضرتك يعني إيه؟ يعني معنا التليفون ده مثلا اللي تحته ممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده، صح؟ جهة الإيه الأسفل عامة، سواء تحته مباشرة كده أو إيه أو في اليمين أو في الشمال. خدت بالك؟ المهم انه في الجهة الاسفل يعني. خدت بالك؟ قد جعل ربك تحتك سرية. يبقى السرية ده ممكن يبقى تحتها مباشرة كده، ممكن يبقى تحتها على اليمين او على الشمال. نعم. الى جانبها يعني بس في الاسفل. انا بقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ عشان الخلاف في كلمة سرية. ها؟ لان كلمة سرية يعني علماء كتير رجحوا ان هو المقصود به الجدول او النهر الصغير، ماشي؟ فالبعض رد قال ازاي ده، بيقول ايه، بيقول تحتك قد جعل ربك تحتك سريا، هيبقى معقول ان النهر هيبقى تحتها كده؟ خدت بالك؟ فطبعا الكلام ده مش مقبول، الاعتراض ده غير مقبول، لان التحت ممكن يكون ايه، يكون في جهة الاسفل يمينا أو شمالا، وممكن يكون في جهة الأسفل تحت ما تحتها أيضا، يعني فرعون يقول وهذه الأنهار إيه؟ تجري من تحت، مش كده؟ طب من تحت وزي يعني وفيه هو قصره فوقها عامل زي الكوبري، خدت بالك؟ والنهر بتجري من تحته، ما انت بتبقى واقف على الكوبري والنهر بتاع البتاع يجري من تحتك، انت واخد بالك؟ وفي الجنه ربنا عز وجل قال تجري من تحتها الانهار، خدت بالك؟ فالتحتيه لا يلزم ان تكون مباشره، فاما ان يكون يعني تحتك مباشره وبينك وبينها شيء او اشياء، واما ان تكون جهه الاسفل يمينا او شمالا وتسمى تحت ايضا، تمام كده؟ طيب في تفسير ثاني للسري اللي هو ايه؟ اللي هو عيسى عليه السلام، ويبقى عيسى بيكلمها عن نفسه يقول لها قد جعل ربك تحتك سريا، والسري هو العظيم الشأن، السراء اللي هم السادة، والسري السيد، ولذلك يقول لك فلان دوت من الايه؟ من الأسرياء، خدت بالك؟ فالسري هو الرجل الايه العظيم او العظيم الشأن، خدت بالك؟ طيب قد جعل ربك تحتك سريا، لو قلنا ان هو النهر، يا ترى دي وصف للنهر ولا ده اسم للنهر؟ اختلفوا برضه، البعض قال وصف للنهر ان هو نهرا سريا، خدت بالك؟ طيب والبعض قال لا ده اسم للنهر، النهر اسمه ايه؟ اسمه سري، قد جعل ربك النهر اللي اسمه سري، خدت بالك؟ البعض قال ان كلمة سريا تفيد معنى النهر بالسريانية، اللغة الايه السريانية اللغة غير اللغة العربية، خدت بالك؟ يقال ان هي دي اللي ينزل بها التوراة والانجيل. طيب بالنسبة لقضية بقى وجود الالفاظ الاعجمية او الغير عربية في القرآن الكريم، لا يوجد في القرآن الكريم ألفاظ أعجمية إلا الأسماء فقط، خد بالك؟ إلا الأسماء عن إبراهيم إسحاق يعقوب، خد بالك؟ دي كلها أسماء إيه؟ أعجمية مش عربية، فاللي يوجد في القرآن الكلمات الأعجمية اللي هو الأسماء فقط، خد بال حضرتك؟ لكن واضح إن كلمة سرية كلمة عربية من من الساريين، وهو السير معنى السير، خدت بالك؟ فسرى الماء يسري، مش كده؟ يبقى ازاي سريانية بقى؟ قد جعل ربك تحتك سرية، ها؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هزي إليك بجذع النخلة، ألا هو حد يعرف يهزي جذع النخلة؟ ده أنت لو جبت جرار وربطت فيه جنزير وقعد يشد النخلة، العاجل بتاعه حلف على الفاضي، صح؟ مش عارف يخلع النخلة دي، خدت بالك؟ إنسان حجز جذع النخلة، وبعدين مش إنسان دي امرأة، ومش امرأة ده امرأة التالت في أشد أحوال الضعف بتاعتها، لكن خدي بالأسباب، خدي بالأسباب، خدت بالك؟ من باب الأخذ بالأسباب فقط. طيب لو على القول ان دي نخله ما كانتش موجوده وخلقت في الوقت ده مخصوص لها، او انها نخله مقطوعه الراس، هجيب رطب منين؟ هجيب رطب منين؟ خدت بالك؟ لكن هو سبب، وربنا عز وجل جعل لها هذه الاشياء عشان امرين، ها؟ طمانه لها، لان لما يبين لها معجزه حاجه غريبه بتحصل معاها، نخله ما كانتش موجوده واتوجدت، نخلة مقطوعة الرأس وبتنزل رطب، انت في صحراء وفجأة تلاقي تحت منك قناة من الماء، من الماء جدوى المية، يبقى ده تأييد من ربنا، كرامة لك، كرامة لك يا مريم من الله عز وجل، يبقى طمأنة لها وتأييد من ربنا عز وجل لها، وكذلك لتأكل وتشرب، انها جائعة وعطشانة، فكلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي ده غذاء الايه؟ البدن، وقري عينا غذاء الروح، غذاء النفس، خدت بالك؟ وبعدين هم ضربوا مثالا لذلك، قالوا ان الالم النفسي اشد من الالم البدني، وضربوا مثالا لذلك انك لو جئت بشاه، جائعة جدا وأمامها ذئب، يعني بينها وبينه مسافة كده وشايفاه وعمالة جبت لها الأكل والمية، لا هتأكل ولا هتشرب. ليه؟ ألم نفسي خايفة، في خوف، الخوف ده خلاها لا تأكل ولا تشرب. طيب لكن هذه الشاة لو أبعدت عنها الذئب وقطعت رجلها وقدمت لها الطعام والشراب هتأكل وتشرب ولا لا؟ هتأكل وتشرب، رغم أنها بتتألم من قطع رجلها. فتبالك، فغالوا أن المثال ده دليل على إيه؟ على أن الألم النفسي أشد من الإيه؟ من الألم البدني. تمام؟ فقري عينا عشان تعرف تأكل وتشرب، عشان تتغذي، أنت جعانة وعطشانة وأنت بكولدي محتاجة غذاء، محتاجة. فتبالك، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طيب الرطب دي يا جماعة بيبقى وقتها إمتى؟ في آخر الصيف، صح؟ والبلح بيشطب كده تلاقيه إيه؟ رطب. يبقى دي قرينة على إن ميلاد عيسى عليه السلام كان في شهر، كان في الصيف، ما كانش في فصل الشتاء. خدت بالك؟ طيب أمال إيه حكاية الميلاد، الأعياد الميلاد اللي بيذكروها ديت ويقولوا إنه مولد 25 ديسمبر أو 1 يناير أو 7 يناير على اختلاف بينهم؟ خدت بالك؟ دي أصلا يا جماعة عيد روماني، عيد وثني روماني، واخد بالك؟ والرومان فرضوه قهرا على النصارى في مصر أيام احتلالهم لمصر، فرضوا عليهم العيد الوثني ده احتفلوا إيه بيه، وبعدين فرضوا عليهم إن ده الاحتفال بميلاد عيسى، وبالتالي من وقت أن فرض عليهم ذلك وصار إيه عيدا للنصارى يحتفلون به في كل عام. لكن مفيش دليل إن عيسى ولد في ذلك الوقت، تحديد السنة الميلادية نفسها ليس عليه دليل، إنما اللي حدده الرومان أساسا، والرومان دول كانوا وثنيين ما كانوش نصارى. تبالك، ومن أقوى أسباب دخول نصارى مصر في الإسلام اللي هي تخلصهم من ظلم الايه؟ من ظلم الرومان. واخد بالك؟ يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل مصر كان معاه 5000 جندي، وكان عدد أهل مصر وقتها 3 مليون. واخد بال حضرتك؟ طيب الآن يعني ما تحط 5000 في 3 مليون، لو قلنا 5000 دول سكنوا مصر كله، طيب 5000 في 3 مليون يعملوا نسبة كام في المية؟ ها؟ مفيش، لا تذكر خالص. 1 على 20. انت 1 على 20. 1 على 200. لا ده يام 1 على 200. انت هتاخد 5000 من مليون كده الاول، هتعمل كم في المية؟ 1 على 600. ما هو 3 مليون النصارى يبقى 1 على 600. ها؟ 1 على 600. ازاي يا عم 5000؟ 16% واحد على 600. طيب 1 على 600 مسلمين في مصر، واخد بالك، و599 نصارى. طيب التعداد النهارده كام؟ النصارى 4.5% والمسلمين 96.5% او 95.5%. خدت بالك؟ ده الاحصائيه الاقرب الى الصحه. طيب هم بيقولوا لا ده النصارى 10% و15% في مصر، نفترض ذلك، يبقى ان المسلمين 85%. ده معناه يا جماعه ان ان ان ان ان ال 100% او ال 599 يتحولوا الى 15% على اقصى تقديرات، وان اللي هم 1 على 600 يتحولوا الى 85%. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هم كانوا في ظلم شديد وفرحوا بقدوم المسلمين وتخليصهم من الايه؟ من ظلم الايه؟ الرومان الوثنيين. فالرومان فرضوا اشياء في مصر لازالت موجوده الى الان، بعضها اللي هي من ضمنها الاحتفال بايه؟ باعياد الايه؟ الميلاد وشجره الكريسماس والكلام ده كله. خدت بالك؟ ف طيب وهزي لك بجد النخله تساقط عليك رطبا جنيا، الرطب كان وقتها في اخر الصيف. لكن قد يقول قائل والله هو الموضوع معجزه من اوله لاخره، يعني الموضوع من اول الاخر النخله ما كانتش موجوده، او النخله ليس لها رأس، او هي هزت النخله نزلت رطب، حتى لو فيها رطب بجد ما حدش يعرف يهز النخلة نازلت اخدلك. فما دام معجزة يبقى معجزة بمعجزة، يبقى ايه؟ يبقى خلاص في الشتاء ربنا خلق الرطب في النخلة ونزلت، وارد ولا مش وارد؟ يبقى ايه بقى؟ انه ليس هناك دليل على هذا او ذاك. يعني ايه؟ في الاول قلت لكم دي قرينة ليست دليلا، لكن ما فيش دليل على ان عيسى ولد في الصيف او في الشتاء. يبقى لا توجد آية في القرآن ولا يوجد حديث في السنة الصحيحة على ان عيسى ولد في الصيف او في الشتاء. لكن في بعض النصوص في الانجيل تذكر ان عيسى في وقت ولد في وقت الحشائش، وجود الحشائش. الحشائش دي بتبقى موجوده امتى؟ يا اما في الخريف يا اما في الربيع، صح؟ يا الخريف يا الربيع. الخريف ده يعني مثلا من شهر 7 لغايه شهر 10 تقريبا، مش كده؟ ها؟ شهر 9 ولا شهر 12؟ شهر 12. لا الشتاء بيبدا من امتى؟ شهر 12 من 12 طيب. والربيع عندكم من كام؟ من 21 مارس من 3 لغايه ايه؟ 6 لغايه 21 لغايه 21 ايه؟ يوليو شهر 6. آه. المقصود يعني ان فصل الربيع او فصل الخريف بناء على النص اللي منقول في الانجيل ان عيسى عليه السلام ولد في زمن الحشائش او في وقت خروج الحشائش، يعني في الربيع او في الخريف، يعني مش في الشتاء، لان طبعا شهر يناير ده في شدة الشتاء، في وسط الشتاء، صح؟ فبرضه هنعتبر ان الكلام بتاع الانجيل قليلا وليس دليلا، لكن ليس هناك دليل. وفي الحقيقة معرفة ميلاد المسيح أو ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم أو ميلاد أي نبي لا فائدة في معرفته. إيه اللي هنستفيده منها؟ هنعرف إيه؟ إيه اللي هنستفيده؟ ميلاد أي نبي هو في وقت ميلاده ميلاد بشر، إلا عيسى كان له وضع معين، خدت بالك؟ لكن منذ بعثته وصار نبيا ده كده ميلاد أمة. فلو هنحتفل يبقى نحتفل بميلاد بوقت نزول الوحي، لأن ده فيه ميلاد أمة، تمام؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، تساقط النخلة عليك رطبا جنيا. وده كده الفعل والفعل المفعول، تساقط تساقط أصلها تتساقط، تساقط أصلها تتساقط، برضو قراءات كلها متواترة وكلها إيه؟ صحيحة، تمام؟ تساقط عليك رطبا ايه؟ جني. فكلي واشربي وقري عينك. طب رطبا يا شيخ لما تتساقط رطبا هتبقى تتساقط النخلة عليك رطبا. مفعول يعني؟ نعم طبعا، رطبا جنية، وجنية صفة للرطب. فكلي واشربي وقري عينك، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قري عينا اعراب عينا ايه؟ مدام بقى الباشمهندس جاب حكايه الاعراب، ها هي قري اي تستقر عينك، يعني عينك دي فاعل. طب عينا جت منصوبه ليه؟ تمييز. احسنت. عشان تاخدوا بالكم بقى العلماء ابن جرير وابن كثير في التفسير يقولوا منصوبه على التفسير. يعني ايه على التفسير؟ يعني على التمييز، عشان لما تقراوها بس في الكتاب ما تتلخبطوش. هم بيسموا ايه التفسير؟ التمييز بيسموه ايه؟ التفسير. خدت بالك؟ وقري عينك، فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم ايه؟ انسيا. طيب فاما ترين، يعني اذا رايت احدا من البشر اول من تلقيه، ها فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما. قولي إني نذرت للرحمن صوم، هي نذرة الصوم عن إيه؟ عن الكلام. طب قولي دي مش هتتعارض مع الصوم والكلام عن الكلام؟ ها؟ هتتعارض، لكن أذن لها أن تقول هذه العبارة فقط. يعني إيه؟ يعني أنت بس أول واحد هتقابليه هتقول له الكلمتين دول وما تتكلم مع حد خالص. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إيه؟ إنسي. طيب ليه مش هتكلم حد؟ لان مهما تبت تتكلم محدش هيصدق. واحدة ملهاش زوج وجاية ومعها طفل، يعني جايبة دليل إدانتها في ايديها، فمهما تتكلم لا يصدقها أحد. دي واحدة. التانية اللي هيتكلم السفهاء، لأن المؤمنين يعلمون أن مريم ستحمل وستلد، عارفين أن الملائكة لما كلمتها الخبر ما كانش متداب، الدنيا كلها كانت عارفة أن مريم هتحمل وهتلد، فبالتالي المؤمنون مصدقون. إنما من اللي هيتكلم؟ السفهاء. وأصعب شيء في الدنيا أن يتكلم السفيه فلا يجيبه أحد. يعني واحد سفيه بيتكلم عمال يشتم وعمال يبعبع وعمال ونفسه إيه؟ أحسن أمنية عنده، أغلى أمنية عنده إيه؟ حد يرد عليه. الله يفتح عليك عم الشيخ، أنت مال عليك فيه عليك يا ما بتحضرها. فطبعا لما محدش يرد عليه ده أمر شيء على السفيه، أكتر شيء يتعسه ويغيظه إن محدش يرد عليه. فبالتالي هي ما ردتش. أولا إن مهما تتكلم مش هتعرف تدفع شبهة عن نفسها، وكمان يعني إيه هي أكبر من أن ترد على الإيه؟ على السفهاء. فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما. بنلاحظ حاجة غريبة يا جماعة. إيه هي؟ إن فيه تشابه كبير بين قصة زكريا وقصة عيسى. إن زكريا كانت الآية تحته إيه؟ ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. مش كده؟ ألا تكلم الناس ثلاثة ليال إيه؟ سوي. واذكر ربك كثيرا. واخد بالك؟ يعني لا تتكلم إلا بذكر الله. مريم برضك كده. إني نظرت للرحمن صوما. صوما عن الكلام، لكن إنها تتكلم بذكر الله. خدت بالك؟ طيب. مسألة الصوم عن الكلام. الصوم عن الكلام. هذا كان خصوصية لمريم ولا كان مشروع لهم؟ الله أعلم. ظهر أنه خصوصية لمريم. لكن حتى لو كان مشروعا لهم فشرع من قبلنا، لو قلنا أنه هو شرع لنا ما لم يرد ناسخ فقد ورد الإيه؟ الناسخ. النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل واقفا في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل نظر أن إيه؟ أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يقعد، وأن يصوم عن الكلام وعن الطعام والشراب. كم حاجة نظرها الرجل؟ أربع حاجات: يقوم ولا يقعد، أدي واحدة، يكون في الشمس ولا يستظل، أدي اثنين، لا يتكلم، أدي ثلاثة، يصوم عن الطعام والشراب، أدي أربعة. فنفس الله قال إيه؟ مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وإيه؟ وليتم صومه. أحسنت. يبقى الصوم عن الكلام ليس مشروعا لنا، لكن لا شك لا شك أن الصمت عن الكلام الغير مباح واجب، مش كده؟ يعني إيه؟ يعني الصمت عن الكلام مطلقا لا، إنما لو حتصمت عن الكلام الصمت طبعا فضيلة من الفضائل، يعني إطالة الصمت دي فضيلة من الفضائل، أخذت بال حضرتك؟ لكن إن يبقى نذر ويبقى صيام ويتعبد بذلك ويتعبد بالصمت لا، دي ليس في شرعنا. واضح كده؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. يعني للحديث بقية إن شاء الله، ولو كان في أسئلة فيما شرح إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل. جزاك الله خير. الله يكرمك. الترتيب للأنبياء شيخنا في السورة ليه غرض؟ الترتيب في الأنبياء في السورة والله أعلم، يعني الغرض بالنسبة لي مش متضح. إن مثلا يجيب مريم الأول وعيسى، وبعد كده يجيب إبراهيم، وبعد كده يجيب موسى وإسماعيل وإدريس. خدت بال حضرتك؟ موسى بعد إبراهيم بس قبل عيسى. إسحاق ويعقوب جابهم معاه، اللي هم أصل اللي هو إسحاق أصل الأنبياء في بني إسرائيل. بعد كده جاب موسى اللي هو من نسل إسحاق. بعد كده جاب إسماعيل اللي هو أبو العرب اللي هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده جاب إدريس اللي هو يقال إن هو كان يعني أسبق أسبق من من من نوح أو بعد نوح مباشرة. الله أعلم بصراحة هل يعني هناك حكمة، أكيد في حكمة بس الله أعلم بها. حضرتك قلت مريم تعلم أنها سترزق بالولد قبل ذلك بدليل. نعم. طيب مش ممكن نقول مثلا ان ايات سوره ال عمران فصلت ما هو مجمل في مريم؟ ما هو يعني احنا في سبق ان احنا نبهنا على حاجه زي كده في قصه زكريا، مش كده؟ قلنا ان في تفصيل موجود في سوره ال عمران وليس موجودا في سوره مريم، وفي تفصيل في سوره مريم ليس موجودا في سوره ال عمران، وجبنا الايات المجمله في ال عمران وتفصيلها في مريم، والايات المجمله في مريم وتفصيلها في ال عمران. فعادي جدا ان ممكن يكون ايه يعني احداهما تفسر الاخرى، زي مثلا في آل عمران القصه مجمله. نعم. قصه ميلاد عيسى مجمله، خدت بالك؟ نعم. لكن هنا في سوره مريم مفصله. نعم. هو حضرتك قلت ان مريم ان آل عمران مجمله عشان خاطر دي سوره مدنيه وكده، وان البسط في المكي يعني السوره المكيه مريم سوره مريم عشان مكيه بسطت القصه. طب آل عمران ما كانت يعني محجة بوفد نجران، كان برضو في بسط برضو، كان في بسط كان في بسط في بعض الأمور اللي هي من باب الرد على شبهات النصارى، وإن قصة مريم يعني تخصهم أكثر من قصة أهل مكة. صحيح. وبس قصة مريم يعني برضو وصلت، يعني راحت لحد عند النجاشي، راح قرأها جعفر بن أبي طالب عند النجاشي اللي هو ملك الحبشة في السودان. طب هل لو في دليل يا شيخنا ان هي تعرف دليل مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مثلا ان هي تعرف قبل كده يعني، ولا ما وراها ما فيش ادله ولا كلها اثار؟ لا، الايات يا شيخ، الايات بتقول ايه؟ واذ قالت الملائكه يا مريم، الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من الملائكه. وعندنا في سوره مريم خدت بالك فأرسلنا إليها روحنا، يبقى واضح إن ده غير ده، وإن قول الملائكة لمريم وتبشيرها بالولد كان أسبق بكتير جدا من ذهاب جبريل لها، خدت بال حضرتك؟ وبعدين هي في في في في, في مريم قالت أن يكون لي غلام، وفي آل عمران قالت أن يكون لي ولد. ماشي. نعم. شوفنا بالنسبة لسيدنا عيسى كون روح الله، أو كان زمان الإخوة يحفظون يقول إيه روح من الأرواح التي خلقها. صح. معنى بعيد يعني دلوقتي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يعني الله عز وجل قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، لما خلق الله عز وجل آدم واستوت خلقته نفخ فيه من الروح. نعم. ذلك لما خلق الله عز وجل عيسى واستوى نفخ الله عز وجل بنفسه فيه من روح. لا يعني لا، ربنا عز وجل نفخ فيه من روحه ابتداء، ثم بعد ذلك تكون في بطن مريم، لكن في النهاية استوى في مسألة النفخ في الروح. لكن مثل عيسى كمثل آدم من جهة الإعجاز فقط، وإلا فخلق آدم أشد إعجازا. ليه؟ لأنه من غير أب وأم، إنما عيسى من أمه بالأب، أنه الأشد إعجازا. الملك نفخ تراب يا شيخ. نعم. مش الملك نفخ تراب جبريل عليه السلام، نفخ تراب الملك دخل في جيبه. لا، نفخ ما عرفناش نفخ إيه، بس نفخ فيها من الروح التي خلقها الله. مين اللي قال تراب بقى جت منين؟ بس ليش نفخ في الإعجاز؟ إحنا عايزين دليل بس. نعم. المتخ في الإعجاز. في الإعجاز فقط. يعني إن مثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، المشبه عيسى والمشبه به آدم، وجه الشبه إيه؟ أصل الإعجاز في كل، أصل الإعجاز فقط، وإلا فالإعجاز في آدم أشد من الإعجاز في عيسى. صح؟ لأن عيسى خلق من أم بلا أب، ده أهون ولا إنسان يخلق لا أم ولا أب؟ اللي من أم بلا أب أهون خلقه من إيه؟ من مسألة خلق الإيه؟ خلق إنسان من غير أب وأم. نعم. نعم. طب الله عز وجل يقول واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب، والله هو الذي يذكر، يعني دي نوجهها إزاي؟ ما هو المبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم قولا ميسورا. خدت بالك؟ فهنا واذكر كأنه بيذكر يعني. ولذلك من الأمانة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني، كان ممكن إيه يقول وفي الكتاب مريم، لكن واذكر يبقى بينقل نص ربنا كلام ربنا بنصه، زي كلمة قل. فاكرين كلمة قل يعني لما اتكلمنا عنها؟ واذكر ما هو ما كان في الكتاب نصه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بينقل نص الذي نطق به الله عز وجل كما هو. لما نقول له واذكر أو أقول له قل، خدت بالك؟ ومع ذلك إيه؟ هو لا يقول ولا يذكر، لكنه يذكر نفس اللفظ اللي هي يقول واذكر. نعم. نعم. لما الله عز وجل يذكر القرين نفسه، إن مثل عيسى عند بعث مثل آدم خلقه من تراب. خلق آدم من تراب. خلق آدم من تراب. اسمع بس، خلق آدم من تراب، مش خلق عيسى من تراب. واخد بالك شيخ؟ كمثل آدم خلقه، يبقى الضمير يعود الأقرب إيه؟ مذكور. ما جالش خلقهما من تراب، ما جالش خلق عيسى من تراب. العلماء في التفسير أنا قالوا إن سيدنا عاوزين دليل، بس عاوزين دليل إن جبريل نفخ من التراب. دخل التراب في جيبها؟ لا، النفخة، لا النفخة، النفخة. قالوا إن النفخة استقرت في إيه؟ في رحمها. لكن التراب، التراب حتى التفسير اللي ذكره المفسرون دي ليس عليه دليل برضه، خلي بالك. يعني مسألة إن اقترب منها ونفخ في درعها، واخد بالك، ومفيش دليل على الكلام ده، لكن هو كأنه إيه ده المتوقع أو ده السيناريو اللي يتوقعه أي أحد بس. لكن مفيش آية ولا أحاديث فصلت هذا التفصيل، لكن هو برضو كل ده من الإسرائيليات مثلا أو من أقوال المفسرين. القرينة المذكورة شيخ منشية أقرب حاجة يعود للتربط بالمشبه والمشبه به اللي هي إيه؟ إن مثلا عيسى عن الله كمثل آدم خلقه من تراب. خلاص هتخليها زيه بالضبط، يبقى عيسى رخم خلق بدون أم ولا أب. لا لا لا، القرينة المذكورة هنا. قرينة إيه؟ المشبه والمشبه به. إيه القرينة؟ إن هما الاثنين خلقوا من تراب. آخر حد خلقه. لا يا شيخ، لا لا لا، ما كان قال خلقهما من تراب. أنت مصمم ليه يا شيخ على حاجة معلهاش دليل؟ يعني دي حاجة معلهاش دليل، أنت مصمم عليها ليه؟ وربنا قال خلقه، والها دي تعود دي مفرد أقرب مذكور هو آدم. لو كان عيسى مخلوق من تراب كان ربنا خلقه ما، خدت بالك؟ فخلقه من تراب النفخة، نفخنا فيه من روحنا، من روحنا، ما قالش نفخ بتراب. هو العجاز في الخلق نفسه بس وخلاص، إنه هو على خلاف ما اعتاد عليه الناس، إن الإنسان بيوجد من أم وأب، ده من أم بس. فأصل الإعجاز بين آدم وإيه وعيسى عليه السلام ان هما خلقتهما مختلفة عن خلقة بقية البشر. وده وجه الشبه. نعم؟ ده وجه الشبه الاثنين. يا شيخ؟ وجه الشبه الاثنين. وجه الشبه أصل الإعجاز فقط. أيوه. إنما خلقه من تراب اللي هو عيسى، اللي هو يحيى. طب خلينا غلطانا كمان. سمعنا بعض الناس بتفسر الآية فأجاها المخاط، أي فأجاها المخاط. كلام فجأة يعني، المعنى ده صحيح؟ لا طبعا، ما هو انت سمعت الحوار اللي دار، خدت بالك؟ يعني ايه يعني يعني إيه؟ يعني جبريل جاءها قبل ان ياتيها المخاط، مش كده؟ فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلق. الاستحوار حصل امتى الحوار ده؟ قبل مجيء الم الولاده، وبعدين فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، يعني حملته خدت فتره في الحمل ايا كانت طويله او قصيره، وبعدين راحت بعيد مكان بعيد، خدت بالك؟ في الصحراء. وبعد كده لما خدت بالك في مسافة موجودة، فحتى تفاجأها دي صعب. نعم والله أعلم. قلت له بالرسول إيش؟ خلينا بس في نفس الموضوع الأول، حد عنده أسئلة في نفس الموضوع؟ طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.